تقول زوجتي معي، بمعنى أنها في عصمتك وأنك لم تطلق. هل يأتي متحذلك ويقول ما زوجتي معي معناها أنها معي في المشرق ولا في المغرب؟ لا يستطيع يقول هذا. زوجتك معي في الرياض ولا لأي مكان، وأنت في مكان آخر يمكن بينكم مسافة أشهر، ومعها تقول معية، معية خاصة، معية ملازمة ومعية اقتران. المعية تختلف باختلاف مواردها. تقول مثلا متاعي معي، معي استعدادي، معي طعامي وشرابي، وهم هم معي في مقبلتك ولا هو في معي، في معنى أنه في بيتك ولا سيارة وانت مسافر. تقول معي استعدادي وجادي، وما هو معك بمعنى انك تحمله او انه ملاصق لك، ولكنه معك في السيارة او على الدابة. فمعنى المعية هنا المصاحبة، معي جادي معي بمعنى انه مصاحب لك ولو لم يكن ملاصقا لك، وقد يكون بعيدا عنك. فالمعية ليس معناها الملاصقة والمماسة دائما، هي لها معاني ويتفسر في كل موضع بحسبها. تقول علمي معي، فكري معي، عقلي معي، وما يشاف لا يشاف عقل ولا يشاف فكر، وين هو اللي معي؟ ما معي شيء، انا اشوفك الان ما معي شيء. هذا أمر معنوي بمعنى أنه مصاحب لك ومقارن لك، وإن لم يكن شيئا يرى ملاصقا لك ومتصلا بك اتصالا محسوسا يشاهد. المعية، المعية حسب موارده. فدل على أن المعية لها معاني، ما هي مقصورة على المخالطة والمماسة والمحالات، وإنما لها معاني هي لمطلق المصاحبة والمقارنة، سواء كان هذا المصاحب والمقارن فوقك أو عن يمينك أو عن شمالك أو مماسا لك وملاصقا لك. المعية عامة، فمعية الله لخلقه تفسر بأنها اطلاعه عليهم وعلمه بأحوالهم، وهو فوق سماواته سبحانه وتعالى لا يخفون عليه. فليس هذا من باب التأويل كما يركز عليه المغرضون الذين يقولون إن أهل السنة يؤولون، ونقول لهم كذبتم. هذا ليس من التأويل، هذا من التفسير، لأن المعية لها عدة معاني تفسر في كل موضع بحسبها، وليس هذا من التأويل. من الذي حصر المعية بأنها المحاذاة والمخالطة؟ من هو اللي حصرها؟ هاتوا لنا واحد من أئمة اللغة قال هذا الكلام، لكن لضلالكم أو لجهلكم، إما لضلالكم و تمويهكم على الناس، أو لجهلكم بمعنى اللغة قلتم إن السلف يؤولون لأنهم فسروا وهو معكم أي بعلمه وإحاطته. فهذا إما صادر عن جهل، وإما صادر عن تعمية وتلبيس على الناس. هذا معنى مع في لغة العرب. ف تفسير المعية بأن معية الله لخلقه بأن مخالطته لهم مردود من عدة وجوه يكره الشيخ هنا. أولا أنه خلاف اللغة، خلاف اللغة العربية. قد عرفتم معنى المعية في اللغة العربية، وأنه يفسر في كل شيء بحسبه

وأن عقيدته فاسدة، أليس ثبت لنا أن كل موجود يولد على فطرة سليمة؟ نعم، كانوا في الأصل لهم فطر سليمة، لكن خرقت، خربت بعد الولادة وبعد التربية والتملق. قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الجهمية ولدوا على الفطرة، لكن لما تولاهم الملاحدة خربت فطرتهم. ويقول جل وعلا في الحديث القدسي: خلقت عبادي حلفاء فاجتالتهم الشياطين. نعم، ففي شك ان الفطره اصلها سليم عند الجهميه وغيره، ولكن انحرفت بسبب دعاه الضلال وعلماء السوء الذين تولوا تربيتهم. نعم. تدل بعض العلماء ان القرب المعاد عام وخاص تدل بالقرب العام الى ايات من القران الكريم كقوله تعالى: ونحن اقرب اليه من حبل الوريد، وهذه تشمل حبل وحمولنا والسائل، وقوله: ونحن اقرب اليه منكم. اي، لكن الايه في ضمير الجمع: ونحن اقرب. لشيخ الاسلام كلام حول هذا، يفهم منه ان المراد قرب الملائكه عند المحتضى، قرب الملائكه عند المحتضى. ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. فنحن بملائكتنا الذين وكلناهم بفضل روحه اقرب اليه منكم. نعم. لكن قوله: واذا سالك عبادي عني فاني قريب، هذا لا ينصرف الا الى الله جل وعلا، يجيب دعوه الداعي إذا دعاه. في الحديث: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ثاني، هذا لا ينصرف إلا إلى الله. أما نحن أقرب إليه، هذا يحتمل أن المراد الملائكة الذين أرسلهم الله إلى العبد لقبض روحه أو لكتابة عمله، ونعلم ما توسوس به نفسه. ونحن أقرب إليه، الملائكة الحفظة. نعم. قوله تعالى: أن يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، هل أحد يمسك السماء غير الله بإذنه؟ من قال هذا؟ قال هذا أحد، أن أحد يمسك السماء بغير إذن الله؟ الله هو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزول، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. من اعتقد أن أحد يمسك السماء غير الله فهو كافر. نعم. قضينا بالشيخ وفقكم الله، هل يصح رد المشرك على المشرك في باب الصفات بأنه تشابه أسماء فقط؟ أسماء معاني، لا، أسماء الله وأسماء المخلوقين مشتركة في الألفاظ ومشتركة في المعاني العامة، لكن الحقائق والكيفيات خاصة بالله عز وجل، الحقيقة الخارجية والكيفية خاصة بالله. أما المعنى واللفظ فإنه مشترك، وهذا ما يسمونه بالمتواطي، المتواطي من الأدلة. والمتواطي هو ما اتفق لفظه ومعناه واختلفت حقيقته وكيفيته. نعم. قضية الشيخ رحمكم الله: ما المراد بقول أهل الضلالة في وحدة الوجود؟ نعم. ما المراد بقول أهل الضلالة في وحدة الوجود؟ يقولون ان الكون كله هو الله، ما فيه انقسام خالق ومخلوق، كل الكون هو الله، هو السماوات وهو الارض وهو الحيوانات وهو الدواب والادميين. بل يعتقد ان الناس غير الله يسمونه مشرك. الموحد عنده هو الذي يعتقد ان الكون كله هو الله، ليس فيه انقسام. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذا اكثر مذاهب اهل الارض، أكثر مذاهب أهل الأرض الحلولية، وحدة الوجود، قول ابن عربي وغيره من أهل وحدة الوجود، هم أكثر أهل الأرض. ما قال كفرهم ولا فرعون ولا إبليس ولا أحد من الخلق قال بقولهم. نعم. قولنا بالشيخ وفقكم الله: هل هناك أدلة تدل على وصول رواد الفضاء وأصحاب الرحلات إلى الكواكب الأخرى؟ وهو الكواكب، الله الذي خلقها ورفعها، وكونهم يدعون هم كفرة، ما يقبل خبرهم. ما يقبل خبرهم. فالله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. كيف بالكافر؟ ما نقبل خبرهم لو قالوا وصلنا. نعم. وغير الشيخ وفقكم الله أيهما أكبر القمر أم الأرض؟ الله أعلم. أنا ما قسته ولا أدل. راجع إلى الله عز وجل. نعم. وغير الشيخ وفقه الله نقرأ في كتب الكلام أن لله صفة ذات وصفة وصفة ثبوت. ثبوت؟ نعم. لا ما في صفة ذات وصفة فعل. صفة الذات من اليد والوجه والقدم والساق، هذه صفة الذات. صفة الفعل مثل الخلق والرزق واللحية والإماتة والاستواء، هذه صفة الفعل. والكلام عن صفات فعل. صفات الذات مثل الوجه واليدين والعلم والقدرة والإرادة والعلو، كل هذه صفات ذات. صفات الذات تنقسم إلى اسمين، صفات معاني وصفات أعيان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الالتزام المعقلة بأن الناس من النفي هو العدم، يردون على ذلك أن الجهات حوادث ولا تجوز في حق الله جهة ولا مكان، فكيف يرد عليهم؟ رد عليهم من هذا قول البعض المحدث، الذي خلق الجهات هو الذي أخبرنا أنه في السماء، أنه في جهة العلوم. الذي خلق الجهات هو الذي أخبرنا وأخبرتنا رسله أنه في جهة العلو. نعم. قضية الشيخ وفقكم الله، في بلادنا قرى صوفية أدخلت في عقول المسلمين، يقولون لهم إذا جلستم للتشهد في أثناء الصلاة وعند قولكم وعلى عباد الله الصالحين تخليا الرسول صلى الله عليه وسلم الصالحين والأولياء في قلوبكم، ويسندون هذا القول لابن حجر في شرح الشمائل عن ابن عباس عند قوله وعلى عباد الله الصالحين تخيل بقلبك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل صحيح حصل هذا القول من ابن عباس والامام الغزالي؟ وهل يجوز هذا العمل؟ الغزالي شهر ادخر الغزالي ايش عنده؟ الغزالي ليس من علماء الآثار ولا خبرة له بالحديث ولا بالآثار. ولو فرضنا أن هذا القول منقول من الإحياء، فالإحياء فيه طوام وفيها حديث موضوعة، لأنه ليس من أهل هذا الشأن، وقد رد عليه العلماء. وأما التخيل حتى لو فرضنا أن ابن عباس قاله وحاشا أن يقوله، لكن لو أردنا أنه قاله فإنه لا يؤخذ بقوله في هذا الأمر، لأن نبرئ ابن عباس من هذا الشيء. لكن لو أردنا فهذا خلاف الأدلة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لنا تخيلوا عند قول السلام عليك أيها النبي تخيلوني، أو السلام على عباد الله الصالحين تخيلوا عباد الله. هذا كلام محدث ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وما لم يكن من كلام الرسول فإنه لا عبرة به ولا قبول له، سواء قدر من ابن عباس أو من غيره، مع أني أنزه وأبرئ حبر الأمة من هذا القول. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. منه بدا واليه يعود، وان الله تكلم به الحقيقه، وان هذا القران الذي انزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقه لا كلام غيره، ولا يجوز اطلاقه القول لانه حكايه عن كلام الله او عباره، فلذا قراه الناس او كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن ان يكون كلام الله حقيقه، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مرجيا.